بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. هذا هو اللقاء الثاني من درس منة الرحمن فيما ورد عن الشكر في القرآن. الآيات في درسنا هذا أولها هو قول الله جل وعلا، مما ورد فيه لفظ الشكر هو قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية في سياق الآيات المتعلقة بفرض صيام رمضان، فيقول الله جل وعلا في أولها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سمي رمضان بذلك، قيل من الرمض وقيل هو من شدة الحر. الذي أنزل فيه القرآن، أنزله الله جل وعلا، وهذا يدل على صفة العلو لله جل وعلا، فإن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، والقرآن هو كلام الله جل وعلا غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال الله جل وعلا: الذي أنزل فيه القرآن، ولم يبين هنا هل كان الإنزال في الليل أو في النهار، لكنه جاء تفسير ذلك في آيات أخرى في قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا يدل على أنه أنزل في ليلة القدر. قال جل وعلا: هدى للناس، أي كل الناس يهتدون به، المؤمن والكافر، والهداية العلمية والهداية العملية كما قال أهل العلم. وبينات، أي آيات بينات، كما قال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والمعنى أن القرآن اشتمل على هذه الآيات البينات، فهو جامع بين الهداية وبين البراهين الدالة على صدق ما جاء فيه من الأخبار كما قال أهل العلم. قوله جل وعلا: من الهدى، هذه صفة لبينات. قال: والفرقان، من الأسماء التي يسمى بها القرآن الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين النافع والضار، وغير ذلك. قال: فمن شهد منكم الشهر، أي من حضر منكم الشهر، فليصمه، يصم نهاره. قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا فيه القضاء. ثم قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال: ولتكملوا العدة، يعني يريد الله جل وعلا بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويريد جل وعلا لتكملوا العدة، عدة الصيام. قال: ولتكبروا الله على ما هداكم، أي ولتقولوا الله أكبر. وقيل المراد بذلك التكبير في يوم الفطر في العيد، من وقت خروج المصلي من بيته إلى مكان وصوله إلى مكان الصلاة. وقوله جل وعلا: على ما هداكم، قيل لما ضل فيه النصارى من تبديل صيامهم هداكم الله جل وعلا لما فيه النفع لكم. ثم ختم الله جل وعلا الآية بقوله: ولعلكم تشكرون. وهو المراد من هذا الدرس، أي تقومون بشكر الله ولعلكم، لعل هنا للتعليل. قال العلامة العثيمين رحمه الله: تشكرون الله عز وجل على أمور أربعة. تشكرونه على إرادة الله جل وعلا بنا اليسر، وعلى عدم إرادته بنا العسر، وعلى إكمال العدة، وعلى التكبير على ما هدانا. هذه الأمور كلها نعم تحتاج منا أن نشكر الله جل وعلا عليها. إذن معاشر الأحبة، هذه الآية تدل على فوائد عدة، منها توفيق الله جل وعلا للعبد وإنعامه عليه بهذه الشريعة السمحة اليسيرة التي لا تعنت فيها ولا غلو ولا مشقة. وفيها أن الله جل وعلا قال: يريد الله بكم اليسر، وهذه الإرادة الشرعية، فإن إرادة الله جل وعلا تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة كونية. والإرادة الكونية هي الإرادة التي تقع سواء أحبها الله جل وعلا أو لم يحبها، والإرادة الشرعية هي التي أحبها الله جل وعلا سواء وقعت أو لم تقع. ثم في الآية إشارة إلى أن القيام بطاعة الله جل وعلا من الشكر، ومن عصى الله جل وعلا فإنه لم يقم بالشكر. وقد تكون هذه المعصية كبيرة وقد تكون صغيرة، ولكن وقوع المعصية دليل على عدم حصول الشكر من العبد لربه جل وعلا. فذكر الله جل وعلا الشكر هنا في قوله جل وعلا: ولعلكم تشكرون، في سياق امتنانه تبارك وتعالى على عباده بما يسر لهم من أمر الشريعة وبما أعانهم عليه من الطاعة. فهذا يقتضي من العبد أنه كلما وفق إلى عبادة أن يشكر الله جل وعلا، كلما وفق إلى نعمة أن يشكر الله جل وعلا. إذا وفقك الله لإقام الصلاة، وفقك الله جل وعلا لأداء الزكاة، وفقك الله جل وعلا لصلة الرحم، وفقك الله لبر الوالدين، وفقك الله لإعانة المحتاج، وفقك الله للصيام، وفقك الله للقيام، هذه كلها نعم من الله جل وعلا تقتضي من العبد أن يشكر الله جل وعلا عليه. لماذا هذا الشكر؟ لأنه لولا معونة الله جل وعلا للعبد لما قام بهذه العبادات، ولولا ما من الله جل وعلا عليه من العافية لما استطاع على ذلك، ولولا ما من الله جل وعلا عليه من العزيمة والقوة لما استطاع على ذلك. إذن نحن نتعبد لله جل وعلا بمحض منة الله جل وعلا علينا وتوفيقه لنا. فالله جل وعلا إذا أراد هداية الإنسان وفقه للأعمال الصالحة، ومن علم الله جل وعلا منه الصدق في عبادته وفقه لهذه العبادة. وإذا وفقك الله جل وعلا لهذه العبادة فقد وفقك لأمر عظيم يستحق جل وعلا عليه الشكر سبحانه وتعالى. فيشكر العبد ربه على توفيقه لعبادته جل وعلا، ويشكر العبد ربه على ما أنعم به عليه من النعم. وهكذا ينظر الإنسان في حاله وفي تعبده لله جل وعلا. الآية التي تليها التي ورد فيها لفظ الشكر هي كذلك في سورة البقرة في قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله جل وعلا يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام، وقيل يخاطب كل من يأتي الخطاب إليه: ألم ترى؟ والرؤية هنا قيل رؤية الفكر لا ليست رؤية البصر. إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. لم يبين الله جل وعلا من هؤلاء الذين خرجوا وكم هذه الألوف. جاء عن ابن عباس وعن غيره تحديد هذه الألوف، وعلى كل حال هذه من باب المبهمات في القرآن، والمقصود هو النظر إلى القصة والانتفاع بها. فهنا هم جمع، قيل من بني إسرائيل وقيل من غيرهم، وقيل عددهم 8000 وقيل أكثر من ذلك. والمقصود من هذا أن الله جل وعلا ذكر لنا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. هم ألوف من صيغ جموع الكثرة، خرجوا خوفا من الموت. لماذا أو ما هذا الموت الذي خافوا منه؟ قيل الوباء كما جاء في بعض الآثار، وقيل الموت بالقتال. فقال الله جل وعلا: فقال لهم الله موتوا. قال لهم قولا كونيا، أراد الله جل وعلا ذلك كونا، فقال موتوا كما قال الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله جل وعلا يفعل في الكون ما يشاء سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وإذا أراد الله جل وعلا الشيء كونا لا يمنعه شيء سبحانه وتعالى، فهي مشيئته، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ثم أحياهم، أي أحياهم الله جل وعلا ليري العباد آياته. قال جل وعلا: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يقول ابن كثير رحمه الله: كان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة، كما أنه أحياهم يعني في الدنيا قادر على أن يحييهم يوم القيامة. قال: ولهذا قال جل وعلا: إن الله لذو فضل على الناس، أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة. قال: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهذه القصة فيها عبرة وفيها دليل على أنه لا يغني حذر من قدر كما قيل، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. والإنسان إذا قضى الله جل وعلا عليه الأمر من مرض أو من موت أو من قتل أو من نحو ذلك، فإنه لا يرد أحد عنه هذا. فهؤلاء الذين فروا من هذا الوباء طلبا للحياة عملوا بنقيض قصدهم. والله جل وعلا قال في ختام هذه الآية: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم. وهذا كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: وقليل من عبادي الشكور. هذه الآية: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، والآية الأخرى: وقليل من عبادي الشكور، تدل على تفريط الناس وأنهم لا يشكرون ربهم على النعم، هم غافلون. ومنهم المعرضون الذين لا يتفكرون في النعم التي هم فيها. أنواع النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الذي رزقه الله جل وعلا نعمة المال، الكثير منهم لا يتفكر في أن الله جل وعلا يسر له هذه المسالك حتى أكسبه هذا المال، فلا يشكر الله جل وعلا على النعمة. وغيره قد حرم، ومن رزقه الله الولد لا يتفكر في هذه النعمة، وغيره قد حرم. ومن رزقه الله جل وعلا مركوبا من سيارة ونحوها للأسف لا يتفكر أيضا في هذه النعمة، فلا يشكر الله جل وعلا عليها، وغيره قد حرم. وهكذا أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون الله جل وعلا على النعم، فهم في غفلة، هم في سهو، لا يتفكرون في النعم. ولو أن الإنسان خلا بنفسه فتفكر في نعمة الله جل وعلا عليه، النعم الكثيرة، في نعمة البصر التي حرم منها أناس، وفي نعمة السمع، في نعمة العافية، في نعمة المال، في نعمة الأمن، في نعمة الطعام، في نعمة السكن، نعم لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. إذن النعم كثيرة، وكل نعمة من نعم الله جل وعلا تستحق شكرا. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحصي هذه النعم فلا يستطيع أن يحقق الشكر التام، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيتفكر فيما يستطيع التفكر فيه من نعم ويشكر الله جل وعلا عليها، وينظر في المحرومين من هذه النعم. إذا أردت أن تعرف نعم الله جل وعلا عليك تفكر في غيرك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فلينظر إلى من هو أدنى منه، قال لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. تفكر الإنسان في من حرم من كثير من النعم التي وهبه الله جل وعلا إياها ليعرف قدر نعمة الله جل وعلا عليه، فيحقق أمر الشكر لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين امتن الله جل وعلا عليهم بالحياة بعد الموت أحياهم، قال جل وعلا في ختام الآية: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يعني لا يشكرون نعمتي التي أنعمتها عليهم وفضلي الذي تفضلت به عليهم. وما هذا الكفران الذي لم يحققوه؟ معنى ذلك أنهم حين أنجاهم الله جل وعلا رجعوا إلى عبادة غيره. ولذلك قال الطبري رحمه الله: لا يشكرون نعمتي التي أنعمتها عليهم وفضلي الذي تفضلت به عليهم بعبادتهم غيري وصرفهم رغبتهم ورهبتهم إلى من دوني ممن لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. فنستفيد من هذه الآية أنه لا فرار من الله إلا إليه، ففروا إلى الله. وأنه في حال الوباء أن الإنسان لا يفر من هذا الوباء، ولا سيما الوباء المعدي كالطاعون، فلا يخرج من البلدة التي وقع فيها ولا يدخل إلى البلدة التي حصل فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. كذلك الآية تبين قدرة الله جل وعلا بإماتة الحي وإحياء الميت، قوله جل وعلا: موتوا ثم قال ثم أحياهم. وفيها أن لله جل وعلا على الناس النعم الكثيرة، فقال جل وعلا: على الناس، ولم يقل فقط على المؤمنين. ولا شك أن النعمة على غير المسلم هي نعمة في الدنيا بما أتاه من المال والمتاع والعافية ونحو ذلك. وختام هذه الآية أن الشاكر من الناس قليل، وأنه ينبغي للإنسان أن يتفكر في نعم الله جل وعلا عليه حتى يوفق لشكره جل وعلا. الآية التي تلي هذه هي في سورة آل عمران، هي قول الله جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه الآية فيها امتنان من الله جل وعلا على عباده المؤمنين. ولقد نصركم الله ببدر، أي على أعدائكم، وأنتم في ذاك اليوم أذلة، قيل معنى أذلة قليلون في غير مناعة من الناس، لا يوجد من يساندكم. قال حتى أظهركم الله على عدوكم، وأنتم أذلة فأظهركم الله جل وعلا على عدوكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، وأنتم اليوم أكثر عددا منكم حينئذ. فالله جل وعلا أمرهم بعد ذلك بتقوى الله جل وعلا. إذن بعد أن ذكرهم الله جل وعلا بما نصرهم به يوم بدر وهم قلة في العدد والعدد، كانت هذه الوقعة في السنة الثانية من الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها من المدينة بثلاثمائة وبضعة عشر رجلا من أصحابه، وقيل ما كان معهم إلا سبعون بعيرا، وسمع به المشركون فتجهزوا من مكة وخرجوا في ما يقارب ألف مقاتل مع العدة الكاملة، والتقوا في مكان يقال له بدر وهو معروف إلى يومنا هذا، ونصر الله جل وعلا المسلمين نصرا عظيما، وقتلوا جمعا من المشركين، انتصر أهل الإسلام فيها وهي أول المعارك. فالله جل وعلا ذكرهم بهذا الامتنان الذي امتن به عليهم، ثم قال جل وعلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله لأن من اتقى ربه فقد شكره، ومن ترك التقوى لم يشكره. هذه الآية تبين لنا أن الله جل وعلا إذا أنعم على العبد بنعمة فإن هذه النعمة تستوجب عليه أمر التقوى، ويتحقق بذلك شكر الله جل وعلا. وكما تقدم معنا الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح في طاعة الله جل وعلا، وهذا هو معنى التقوى. فالإنسان إذا اتقى الله جل وعلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة كان محققا للشكر. وهؤلاء لما امتن الله جل وعلا عليهم بالنصر ذكرهم بأمر الشكر، لأن النصر نعمة من الله جل وعلا عظيمة. ولذلك الله جل وعلا قال ولقد نصركم الله. إذن الإنسان يحيل أمر التوفيق إلى خالقه جل وعلا، إن نجحت في عملك هذا بتوفيق الله، نجحت في تجارتك هذا بتوفيق الله، نجحت في علمك هذا بتوفيق الله، انتصرت على عدوك هذا بتوفيق الله، فتح الله عز وجل عليك من النعم هذا بتوفيق الله. لا تنسب النعم إلى نفسك، لا تقول هذا حسن التخطيط، هذا حسن التدبير، هذا ذكائي، هذا فهمي، هذا إياه، فتنسى المتفضل جل وعلا، تنسى المنان الرزاق الذي هيأ لك السبل وأعانك. والله ليس بذكائنا ولا بقوتنا ولا بتدابيرنا ولا بخططنا، إنما هو بمحض توفيق الله جل وعلا للعبد. وهذه الخطط وهذه التدابير وهذه الأعمال كلها أسباب، وهذه الأسباب قد يحقق معها الأمر وقد لا يحقق، فإن السبب قد يأتي ويتخلف المسبب، قد يأتي السبب ويتخلف المسبب. فلذلك دائما يتفكر العبد في أن ما هو فيه من النعم هو من فضل الله جل وعلا ومن تيسيره تبارك وتعالى، فيقتضي ذلك من العبد أن يشكر الله جل وعلا. ولذلك كما سبق معنا أن العبد مقابل النعمة يشكر ربه جل وعلا، ومقابل البلاء يصبر، وأعلى من ذلك أن يرضى، وأعلى من ذلك كله أيضا أن يشكر الله على البلاء. وفي حال الذنب يتبع ذلك بالاستغفار والتوبة. الآية التي تليها مما جاء فيه لفظ الشكر وفي قول الله جل وعلا في آيتين متتابعتين: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. هذه الآية يقول الله جل وعلا في أولها في الآية الأولى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول وهو بشر، كما قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم. قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صاح الشيطان يوم أحد قتل محمد، فقال قوم: لئن كان قتل لنعطينهم بأيدينا، إنهم لعشائرنا وإخواننا، ولو كان محمد حيا لم نهزم، فترخصوا في الفرار. فنزلت هذه الآية. وقيل كما جاء عن الضحاك أنها قيلت في قوم من المنافقين قالوا: قتل محمد فالحقوا بدينكم الأول، يرجعوا إلى دينكم. فهذه الآية جاءت في بيان تثبيت المؤمنين. الله جل وعلا قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، رجعتم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هؤلاء الذين قاموا بطاعته جل وعلا وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا هم أهل الشكر، فالله جل وعلا يثيبهم. لذلك جاء في تفسير الشاكرين قيل: الثابتون على دينهم. وقيل: كان أبو بكر رضي الله عنه أمير الشاكرين. وقيل: الذين يشكرون الله جل وعلا على التوفيق والهداية. وكل هذه المعاني متقاربة. إذن الشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله جل وعلا في كل حال. في هذه الآية إرشاد من الله جل وعلا لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه، فقد رئيس ولو عظم، كما قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه، إذا فقد أحدهم قام به غيره. قال: وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه بحسب الإمكان، لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس. قال: فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم وتستقيم أمورهم. فالله جل وعلا لما بين أن نبيه عليه الصلاة والسلام إن مات فقد مات كثير من الأنبياء والرسل قبله، وإن قتل فقد قتل أيضا كثير من الأنبياء، كما قال الله جل وعلا: الذين يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إذن قتل جمع من الأنبياء قبل ذلك. فإذا قتل النبي أو مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرجع الناس على عقابهم، بل يثبتوا على دين الله جل وعلا، والذي يرجع على عقبه هذا لا يضر الله شيئا، لا ينقص من ملكه شيء، ولا يلحق ويلحق الضرر بخالقه جل وعلا، فالله لا يضره شيء. جل وعلا، لكن الذي يثبت هؤلاء الذين يجازيهم الله جل وعلا بالجزاء الأوفى، قال: وسيجزي الله الشاكرين. ثم قال جل وعلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، لكل إنسان أجل محدود. قال: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. من يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، كما قال الله جل وعلا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فقال الله جل وعلا في الآية الأخرى: وسنجزي الشاكرين، سنجزي الشاكرين. لم يذكر الله جل وعلا جزاءهم، ما قال نجزيهم بكذا أو كذا، أبهم أمر الجزاء. قالوا: لكثرته وعظمه، أنه عظيم، وأن الجزاء على قدر الشكر، على قدر ما يشكر العبد ربه جل وعلا، فعلى قدر ما يجازى. وقول جل وعلا: ومن يرد ثواب الدنيا، أي من قصد بعمله الدنيا أعطي منها، كان قليلا أو كثيرا. قوله جل وعلا: نؤته منها، أي ما نشاء وما قدرنا له. إذن مما يستفاد من هذه الآية الحرص على الثبات على دين الله جل وعلا مهما تغيرت الظروف ومهما تقلبت الأحوال، وأن الإنسان لا ينقلب على عقبيه. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الثبات على دينه، وأن يثبت قلوبنا على طاعته، وأن من قابل نعم الله جل وعلا بالقيام بطاعته فقد أدى الشكر، لأن الشكر وإقرار لله جل وعلا بالنعم وشكره عليها تبارك وتعالى باللسان والقلب والجوارح. الآية التي تليها مما جاء فيه ذكر الشكر في قول الله جل وعلا في سورة النساء: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هذا الخطاب قيل لأهل النفاق، قال الطبري رحمه الله: ما يصنع الله أيها المنافقون بعذابكم إن أنتم تبتم إلى الله ورجعتم إلى الحق الواجب لله عليكم فشكرتموه على ما أنعم عليكم من نعمه في أنفسكم وأهاليكم وأولادكم بالإنابة إلى توحيده والاعتصام به وإخلاصكم أعمالكم لوجهه وترك رياء الناس بها وآمنتم برسوله محمد صلى الله عليه وسلم فصدقتموه وأقررتم بما جاءكم به من عنده فعملتم به. معنى ذلك يعني لا حاجة الله جل وعلا أن يعذبكم، أن يجعلكم في الدرك الأسفل من النار أيها المنافقون. إذا تبتم ورجعتم إلى الله جل وعلا وآمنتم ظاهرا وباطنا وتركتم هذه المكائد التي تكيدون بها لأهل الإسلام، فليس لله جل وعلا حاجة أن يعذبكم. قال: ما يفعل الله بعذابكم، ماذا يستفيد الله جل وعلا إن عذب هؤلاء؟ لكن عندما خالفوا أمره، نقضوا عهده، أشركوا به، أبطنوا الكفر، كانوا مستحقين لهذا العذاب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي إن قمتم بطاعته. فسر هنا الشكر بالقيام بطاعته بالتوحيد، المعنى إن آمنتم وشكرتم. والشكر لا ينفع مع عدم الإيمان كما قال العلماء، وهذا الاستفهام بمعنى التقرير، والمعنى لا يعذب المؤمن الشاكر، كل من كان مؤمنا شاكرا لا يعذبه الله جل وعلا، فإن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه، وتركه عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من سلطانه، كما قال البغوي رحمه الله. الشكر ضد الكفر، والشكر إظهار النعمة، وكان الله شاكرا عليما. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الشكر من العبد، وذكر الشكر من نفسه جل وعلا، من الله جل وعلا. الشكر من الله هو الإثابة للعبد، والشكر من العبد هو القيام بالطاعة لله جل وعلا. فالحال أن الله جل وعلا شاكر عليم، يعطي من يبذل من طاعته وتوحيده والإيمان به، يعطيه جزيل الثواب ويعطيه واسع الإحسان. وكما أنه جل وعلا يثيب من بذل الجهد في طاعته، فكذلك هو سبحانه وتعالى يعطي من ترك شيئا طاعة لله. جاء في الحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذن من ترك شيئا لله، لوجه الله جل وعلا، إخلاصا لله، ما ترك هذا الشيء لعجزه عنه، ما ترك هذا الشيء لعدم توفره، وإنما مع محبته لهذا الأمر، لكنه تركه لله. ترك النظر إلى الحرام لله جل وعلا، ترك الذهاب إلى الحرام لله جل وعلا ابتغاء وجهه، ابتغاء الأجر من الله جل وعلا. فالله جل وعلا يثيبه، قال: وكان الله شاكرا عليما. الله جل وعلا يعلم أحوالنا، ولا يمكن معاشر الأحبة أن الإنسان يخفي على الله جل وعلا شيء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو جل وعلا يعلم ظاهرنا وباطننا، ويعلم أعمالنا، ويعلم المخلص، ويعلم المرائي، ويعلم الصادق، ويعلم الكاذب، ويعلم المنيب، ويعلم المعرض، ويعلم المقبل، ويعلم المبتعد. إذن هو جل وعلا يعلم كل شيء. فإذا علم الله جل وعلا من العبد الإقبال على الطاعة واللجوء إلى الله وتسليم الأمر لله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا يثيبه. وكان الله شاكرا عليما. الآية التي تليها هي قول الله جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. آية في سورة الأنعام. هذه الآية جاءت في سياق الكلام عن حال البعض ممن قد يفتن في دينه بسبب بعض العوارض. الله جل وعلا قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يفتن الإنسان بأخيه، وكيف ذلك؟ قيل: أي ابتلينا بعضهم ببعض، ابتلاء الغني بالفقير والشريف بالوضيع. قال البغوي: وذلك أن الشريف إذا نظر إلى الوضيع قد سبقه بالإيمان امتنع من الإسلام بسببه فكان فتنة له. معنى ذلك أن هذا الشريف الذي من قوم كذا أو من نسب كذا، إذا رأى الفقير سبقه إلى هذا الخير امتنع من الذهاب إلى هذا الخير. لماذا؟ لأن هذا سبقه، فكانت هذه فتنة له. وهكذا كل صاحب جاه أو سلطان أو نحو ذلك يمتنع ربما من بعض الخير، لأن بعض من هم أقل منه في نظره قد سبقه إليه، فلا يريد أن يكون مشاركا في هذا الخير. هذه فتنة. وما الذي جره إلى هذه الفتنة؟ أنه يرى نفسه أفضل من غيره فيمتنع من الخير بسبب هذا الأمر. وذكر الله جل وعلا قولهم، قال: ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هذا استفهام قيل بمعنى التقرير، هؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني هؤلاء بهذا الفعل من الله جل وعلا عليهم من بيننا. ذكر النحاس فيما نقله عنه القرطبي في ذلك معنيين، قيل المعنى الأول: اختبر الأغنياء بالفقراء أن تكون مرتبتهم واحدة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول على سبيل الاستفهام لا على سبيل الإنكار: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، لم ينكروا، لم يكن هذا إنكار منهم وإنما استفهموا. وقيل الجواب الآخر أنهم لما اختبروا بهذا فآل عاقبته إلى أن قالوا هذا على سبيل الإنكار، لم يكن إنكارا في أول الأمر. فماذا رد الله جل وعلا على هذا الحال؟ قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أي أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم، يوفقهم جل وعلا ويهديهم إلى الحق وإلى الهداية، يخرجهم من الظلمات إلى النور، كما قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن هم الشاكرون هنا؟ قال ابن سعدي رحمه الله: الذين يعرفون النعمة ويقرون بها ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح. إذن يقرون بالنعمة، يعرفون هذه النعمة ويقرون أنها من الله جل وعلا، ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح. قال: فيضع فضله ومنته عليهم دون من ليس بشاكر. الذي ليس بشاكر حتى وإن زادت النعم عليه، وإن فتح الله جل وعلا أبوابا من النعم له، لا يظن أنه بذلك قد استحوذ على رضا الله جل وعلا أو استحقه. الله جل وعلا حكيم سبحانه وتعالى، ولا يدل أن زيادة الخيرات على العبد هو دليل على محبة الله جل وعلا له، فإن الله جل وعلا يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، لكن لا يعطي الدين إلا من أحب جل وعلا. قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إذن هذه الآية تبين أن علم الله جل وعلا بمن يعبده سبحانه وتعالى ويستحق النعم منه والتوفيق منه تبارك وتعالى. الآية التي تليها هي قول الله جل وعلا في سورة الأنعام كذلك: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: قل لهؤلاء الذين يعبدون غير الله جل وعلا: من الذي ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ إذا ضللتم في البر أو إذا ضللتم في البحر ولم تعرفوا الطريق للرجوع، فمن الذي ينجيكم؟ قال جل وعلا: تدعونه تضرعا وخفية، تفزعون إلى الله جل وعلا في ذاك الموقف وتقولون لئن أنجانا من هذه، وفي آية أخرى لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، أي نوحدك يا رب، لأن الشكر بلا إيمان لا ينفع كما قلنا. إذن المراد بالشكر هنا هو الإيمان والتوحيد، يخلصون لله جل وعلا ولا يشركون معه غيره. قال الله جل وعلا قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فذكر الله جل وعلا في هذه الآيات امتنان الله جل وعلا على عباده أنه ينجيهم من اللجج في البحار ومن المتاهات في البر في ذاك الوقت الذي يفردون فيه الدعاء لله جل وعلا، كما قال جل وعلا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال جل وعلا أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. فهؤلاء دعوا الله جل وعلا في تلك الحال جهرا وسرا، لئن أنجانا من هذه الحالة التي نحن فيها لنكونن من الشاكرين، أي بعد ذلك. لكن لما نجاهم الله جل وعلا عادوا إلى حالهم الأول ورجعوا إلى شركهم، فهم في حال الشدة يفردون الله بالعبادة يدعونه وحده، وفي حال الرخاء يشركون به ويتوجهون إلى آلهتهم. هذا حال المشركين الأولين. وللأسف أن حال المشركين في الأزمنة المتأخرة أعظم جرما من حال الأولين، فإنهم يشركون في حال الرخاء وفي حال الشدة. إذا وقعوا في كرب دعوا غير الله من المقبورين ومن الأضرحة، في حال الرخاء وفي حال الشدة، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا في هذا لفتة مهمة إلى حال الإنسان إذا أصابه مرض أو أصاب قريبا له مرض أو أصابته فاقة أو فقر أو نحو ذلك، أكثر اللجوء إلى الله، وبدأ بالوعود الكثيرة، يا رب إن عافيت مريضي، يا رب إن أغنيتني سأفعل كذا وسأفعل كذا وسأتصدق وسألزم كتابك تلاوة وتدبرا وسأفعل. لكن إذا أعطى الله جل وعلا العبد ما يريد رجع إلى حاله الأولى. هكذا حال الإنسان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه وما القلب إلا أنه يتقلب. إذن هذه الآيات تعطي للعباد معنى أن الواجب على العبد أن يسعى في التعبد لله جل وعلا في جميع الأحوال، في حال الرخاء وفي حال الشدة، وأن يكون شاكرا لله جل وعلا، فالله جل وعلا هو المستحق سبحانه وتعالى للشكر، وهو المستحق تبارك وتعالى للعبادة. هذه بعض الآيات في مسألة أو فيما ورد فيها لفظ الشكر، ولعلنا نقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله جل وعلا في اللقاءات القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يتقبل منا هذه الأيام الصيام والقيام صالح الأعمال، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. صلى الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.